لا تخف ما دمت متوكلا على الله، ما دمت أنك تعلم من قلبك أنك متوكل على الله، في سرائك، في ضرائك، في صحتك، في مرضك، في فقرك، في غناك، وأنت متوكل على الله. خطبة الجمعة من جامع المعافى بمدينة الحسينية حرسخ الله لشيخنا الداعية المبارك أبي بكر عبد الله بن أحمد ورور حفظه الله ورعاه. السادس من شهر الله المحرم لعام 46 و400 من هجرة المصطفى عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أيها المؤمن، أيها الخائف، أيها المنزعج، باب الله وكيلا، فقم إليه وانطرح بين يديه واخشى أمام بابه وقل يا رب أنت وكيلي وأنت حسبي وأنت نعم الوكيل. وكفى بالله وكيلا. الحمد لله الذي تعالى وتقدس قادرا وقديرا، يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، فتبارك لطيفا خبيرا، وهو سبحانه حسبنا به كفيلا ووكيلا ووليا ونصيرا. شملت لطائفه الخلائق كلها، ما للخلائق كافل إلا هو. وأشهد أن لا إله إلا الله، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا، شهد الكون بألوهيته وكبره تكبيرا، يجزي المتقين بفضله على ما صبروا جنة وحريرا، وأعد للظالمين بعدله سلاسل وأغلالا وسعيرا. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، يا مرسل الأطيار تصدح في الربا صدحاتها تسبيحة لعلاك، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراكا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فعليه صلى الله ما هب الصبا أو حن رعد في عريض المواطرين، صلاة إذا ما خصته عمت بنورها بقية أصحاب وآل أخايرين. أما بعد، فإن الفتن قد عظمت، وإن رياح البلاء قد عصفت، وإن لسان الأقدار قد أفصحت وأبلغت ووعظت وذكرت وبشرت وتلت، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، يخشع لها قلب كل تقي منيب مؤمن متوكل على الله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا عظمت الخطوب واشتدت الكروب، فإن عباد الله يعظم إيمانهم وتوكلهم على الله، كيف لا وقد أخبرهم ربهم سبحانه بأن له ما في السماوات وما في الأرض. وتأملوا في هذه الآية الكريمة التي من تأمل فيها بحق وصدق زادته إيمانا على إيمانه، ويقينا على يقينه، وثباتا على ثباته، وربما يخرج الله عز وجل بها ومعانيها وأسرارها وأنوارها من يشاء من ظلمات الشك والحيرة إلى نور الإيمان واليقين والبصيرة. ولله ما في السماوات وما في الأرض، بدأت هذه الآية الكريمة بقوله ولله، فلفظ الجلالة مسبوق بهذا الحرف اللام الذي يدل على الملك والاختصاص، لله وحده ما في السماوات وما في الأرض، لا تملك أي دولة ولا تملك أي سلطة ولا تملك أي قوة شيئا من ملكوت الله، بل هم مملوكون وعبيد لله سبحانه وتعالى، لله لا لأمريكا، لله لا للظالمين، لله لا للمتجبرين، لله لا للمنافقين، لله لا للذين يتكبرون ويتغطرسون ويتعاظمون بجبروتهم على عباد الله، لله وحده ما في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض. وتأكيد آخر أن قوله سبحانه ولله خبر مقدم، وأن قوله ما في السماوات وما في الأرض مبتدأ مؤخر، وهذا يدل على الحصر والقصر، كما تشهد على ذلك قواعد اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، فله وحده التصرف في ملكوت السماوات والأرض، وله وحده أن يذل، وله وحده أن يعز، وله وحده أن يمنع، وله وحده أن يعطي. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ولله ما في السماوات وما في الأرض. وتأكيد ثالث على عموم ملكه وتصرفه وتدبيره لهذا العالم كله، سمائه وأرضه، بحره وبره، فلكه وفلكه. قوله ما، وهي اسم موصول يدل على العموم، ولله ما في السماوات وما في الأرض. يا لله، كم في الأرض من عوالم، كم فيها من بشر، كم فيها من جن، كم فيها من حجر، كم فيها من مياه، كم فيها من أشجار، كم فيها من كائنات تدب على وجهها وتسبح في بحورها وأنهارها، كم من طيور تملأ جو السماء، كم من حشرات، كم من مخلوقات لا يراها الإنسان بعينه المجردة، وكم في السماوات من مجرات، وكم فيها من نجوم، وكم فيها من ملائكة لله يعبدون. وكل هذا كله في قبضة الله سبحانه وتعالى، وتحت قهره وتصرفه. لا إله إلا أنت، بل أنت أيها الإنسان. لله عقلك، ولله سمعك، ولله بصرك، ولله قوتك، ولله ما تمشي به، ولله ما تبطش به. إن شاء أعماك، إن شاء أصمك، إن شاء جعلك مقعدا مشلولا فأنت لا تملك لنفسك فضلا عن غيرك نفعا ولا ضرا. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ثم تختم هذه الآية بجلال الله وتعظيمه، وأن يكون الخلق كلهم متوجهين إليه. لا إله إلا هو. مالك قد يكون سببا في هلاكك، أولادك قد يكونون سببا لمرضك وسقمك وموتك، سلطتك، منصبك، جندك، قد يكون هؤلاء كلهم سببا لهلاكك، لا ينفعونك بشيء أبدا. بعض الملوك الجبابرة تعالى على الله سبحانه وتعالى، وسمى نفسه عضد الدولة، وقال عضد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك، قهار القدر، يزعم لنفسه أنه يقهر القدر وأنه يفعل ما يريد. فابتلاه الله بالصرع فكان يصرع، وأتاه الموت وهو في سن الشباب، فقال عرضوا علي جيشي وملكي. فعرض عليه جيشه، وعرضت عليه خزائنه، ف فكان يقول: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. وهذا تأكيد آخر، حيث إن لفظ الجلال بالله فاعل جيء فيه بالباء التي هي صلة وتوكيد، فكفى به وحده وكيلا للمؤمنين، وكفى به وحده وكيلا للمستضعفين، وكفى به وحده وكيلا للموقنين. بل هو سبحانه وتعالى كفيل ووكيل لهذه الخلائق كلها. من هو الذي يتوكل برزقك؟ من الذي يتوكل بإعطائك وتدبيرك إلا الله سبحانه وتعالى؟ من الذي أوصل إليك الغذاء والدواء وأنت في بطن أمك إلا الله؟ تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة، ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا، وسلم إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء. وكفى بالله وكيلا. يا أمة الإسلام، إن هناك خللا في إيماننا، إن هناك خللا في يقيننا، إن هناك ضعفا في توكلنا على الله سبحانه وتعالى. نخاف من مخلوقين ونرتعد من مخلوقين، ولا نخاف الله ونحن نعصيه، نعصيه بالثمرات والمعازف، نعصيه بترك الصلوات، نعصيه بأكل الربا وفعل الزنا، نعصيه بارتكاب الجرائم العظام، ثم لا نرتعد خوفا من الله. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وكفى بالله وكيلا. أيها المؤمن، أيها الخائف، أيها المنزعج، كفى بالله وكيلا، فأب إليه وانطرح بين يديه واخشى أمام بابه، وقل: يا رب يا رب، أنت وكيلي وأنت حسبي وأنت نعم الوكيل. وكفى بالله وكيلا. يبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتحاك حوله المؤامرات من المنافقين والكافرين وجميع الفئات الضالة، تارة بالترهيب وأخرى بالترغيب، كما يفعل في هذه الأيام من إخوان القردة والخنازير الذين يمدون أيدي اللقم لمن أطاعهم ودار في فلكهم، كما يشيرون أيد باللطم لمن أبى أن يكون معهم. وكفى بالله وكيلا. أوذي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجتمعت عليه أمم الكفر كلهم، واجتمعت عليه أمم الكفر بحدها وحديدها، والله سبحانه وتعالى يأمره أن يتوكل عليه وأن يمضي قدما قدما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين، لا تطعهم، إنهم أرادوا منك أن تترك دينك وأن تداهنهم، ولا تطع الكافرين والمنافقين. يا رب، أذيتهم قد اشتدت، يا رب ظلمهم قد طال به المدى، ودع أذاهم وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا. عانى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمره كله من أذية الكفار والمنافقين، ولكن كان الله عز وجل وكيلا له ولأصحابه الذين ساروا على نهجه، ما هي إلا سنون وإذا براية الإسلام تنتشر. ويموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أعزه الله ونصره الله نصرا عزيزا. وكفى بالله وكيلا. ألا وإن هناك حيات تدب في الظلام، تقول ما لا تفعل، تظهر الإسلام وتبطن الكفر والنفاق والعدوان، لا نعلمهم، ولكن الله عز وجل هو الذي يعلمهم. قد يغتر بهم البعض، وقد يعجبه كلامهم وسبيلهم، ولكن الله سبحانه وتعالى علم خفاياهم وعلم طواياهم، وعلم ما يكنون من حرب للإسلام وأهله. قد كانوا موجودين في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة هم العدو، فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. قال الله تعالى: ويقولون طاعة، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقرون بالإيمان ويقرون بطاعته ونصره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله عز وجل وكيل لأوليائه في نصرهم والانتصار لهم ولو غادروا هذه الحياة. يكتب أهل العراق إلى الحسين بن علي رضي الله عنه أنهم سينصرونه وأن سيوفهم معه، فيرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل فيجتمعون حوله. اجتمع حوله أكثر من 80,000، كلهم يزعم أنه ينصر الحسين وأنه سيكون في صفه، ثم غدروا بمسلم بن عقيل وأسلموه لعدوه، وألقي من فوق القصر وقتل رحمه الله. وأتى الحسين بن علي رحمه الله ورضي الله عنه بأهل بيته ومعه فئة قليلة من أصحابه، حتى وصل إلى كربلاء اجتمع عليه كرب وبلاء، لقد خذلوه، وتلك السيوف التي وعدته أن تنصره كانت عليه. اتبعوا رؤساءهم واتبعوا زينة الحياة الدنيا، وخذلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فثبت الحسين بن علي ولسان حاله يقول: وكفى بالله وكيلا، فقتل أصحابه أمام عينيه واحدا واحدا، بل وقتل أهل بيته أمام عينيه واحدا واحدا، وهو ثابت لا يتزحزح، لأنه رضي بالله وكيلا. ضم طفلا إليه من أطفاله يودعه ويشمه ويقبله، ثم إن سهما أتى فوقع في صدر الصبي فسال دمه على يد الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وفاضت روحه وهو بين يدي أبيه الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه. فثبت الحسين وصبر، واسترجع رضي الله عنه وأرضاه، منعوه من الماء، حاصروه من الماء. يا أمة الإسلام، إن الظالمين في كل زمان وفي كل مكان أهل خيانة وأهل غدر وأهل مكر. ما يفعل بإخواننا في غزة ليس بغريب وليس بعجيب من إخوان القردة والخنازير. والحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه قد قام أمامه الفاسقون والظالمون والمعتدون، ومنعوه من الماء حتى عطش رضي الله عنه وأرضاه، وقاتل القوم بمفرده، وقد قتل أهل بيته وقتل أصحابه، فكان لا يخاف من أحد، وكان كالأسد يزر. وأولئك اجتمعوا عليه كما تجتمع الضباع على الأسد، ثم قتل رضي الله عنه وأرضاه. ولم يكتفوا بذلك، بل إنهم حزوا رأسه وفصلوه عن جسده وأتوا به إلى الفاسق عبيد الله بن زياد يتقربون برأس الحسين إلى ذلك الفاسق. إن الله أعز الحسين، أراد الله أن يرفع الحسين في درجات الشهداء، إنه سيد شباب أهل الجنة مع أخيه الحسن، ولا بد للجنة من ثمن، لا بد لمن أراد أن يكون قريبا من الله أن يبتلى وأن يمتحن. والرجل يبتلى على قدر إيمانه. جيء برأسه إلى الفاسق عبيد الله ابن زياد، جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل، ويكبرون بأن قتلت وإنما ضلوا بقتلك يا حسين سبيلا. وكفى بالله وكيلا، قتل الحسين وارتقى بروحه إلى جنة الله، وانتقم الله للحسين من قتلته، فمنهم من قتل شر قتله، ومنهم من أصابه الله بالجنون، ومنهم من مات عطشا، ومنهم من أحرقه الله بالنار، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لا تخف، ما دمت متوكلا على الله، ما دمت أنك تعلم من قلبك أنك متوكل على الله في سرائك، في ضرائك، في صحتك، في مرضك، في فقرك، في غناك، وأنت متوكل على الله سبحانه وتعالى. يقول البرقي: كانت هناك امرأة من البادية زرعت زرعا وأتاها البرد، ثم إن الزرع هلك وأصبحت لا تملك شيئا، وجاء الناس يعزونها. امرأة مسكينة ذهب مالها كله، فرفعت طرفها إلى السماء وقالت: يا رب يا رب، أنت المأمول لكل خلف، وعليك وحدك التعويض من كل تلف، فاصنع بنا ما أنت أهله، فإن أرزاقنا عليك وإن آمالنا لديك. قال: والله ما قمت حتى جاء رجل من الأجلة وسمع بقصتها وخبرها، فأعطاها 500 دينار. الله الذي ساقه ليعطي تلك المسكينة ذلك المبلغ العظيم. ويقول الأصمعي رحمه الله: كنت في بادية بني كلب وقد أصابهم جذب وقحط، وليس في الأرض نبتة، ماتت المواشي، وكنت أرى أن الغمام ينعقد من جهة القبلة ثم إنه يرتفع عليهم، فإذا رأوه استبشروا وكبروا: الله أكبر الله أكبر، فرحا أن الله عز وجل يكون قد أغاثهم. ثم يعدل الله عز وجل السحاب عنهم، يعدل الله السحاب عنهم ابتلاء وامتحانا واختبارا، اختبارا لإيمانهم ويقينهم. أبلغت أن بعض الناس في بعض البوادي القريبة والعياذ بالله إذا تأخر موعد المطر يتعاظمون على الله ويقولون: قد نسينا، قد نسيك يا مخذول، قد نسيك وأنت كلك بعينك وسمعك وبصرك وتنفسك عليه وحده لا شريك له. كم من أناس يجرهم اليأس إلى الجحيم، أما أولئك فكانوا بدواً وكانت آمالهم معلقة بالله. يقول الأصمعي: وإذا بعجوز تخرج من خبائها وتصعد على نشز من الأرض على مكان مرتفع، ثم تقول: يا ذا العرش يا ذا العرش، افعل بنا ما تريد فإن أرزاقنا عليك، يا ذا العرش اصنع بنا ما تريد فإن أرزاقنا عليك، لا خوف، أنت الذي تكفلت بأرزاقنا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يا ذا العرش اصنع ما تريد فإن أرزاقنا عليه. قال: والله ما أتمت كلامها حتى جاء سحاب وأمطر مطرا عظيما غزيرا حتى خيف عليهم من الغرق. فسبحان الذي بيده كل شيء، سبحان الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. فتقربوا إلى من بيده أرزاقكم، وتوبوا إلى من بيده آجالكم. تقربوا إليه بالصالحات، يفرج الكربة ويكشف الغمة. ألا وإن من القرب التي يتقرب بها في هذا الشهر الحرام، شهر الله المحرم، صيام يوم عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتحرى صيامه وكان يصومه ويأمر بصيامه. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صيام يوم عاشوراء يكفر الله به ذنوب سنة ماضية. ويشرع أيضا صيام يوم تاسعة، أي اليوم التاسع الذي قبل اليوم العاشر. فصوموا وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى، وابتهلوا إليه بالدعوات، فرب دعوة يكشف الله عز وجل بها الغمة ويهلك بها أمة طاغية عاتية. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحي القيوم المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيث رحمة ترحم به العباد والبلاد يا رب العالمين. لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم ارحم شيوخ الركعاء وأطفال الرضعاء وبهائم رتعاء. اللهم عاملنا بما أنت أهله حلما ورحمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.